ولا حرج على المسلم أن يأكل وإن شك في بقاء الليل. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور، فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحل الله الأكل والشرب ما شككت. رواه الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف. وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع إنه لو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع بلا خلاف حتى يتحقق الفجر، لقول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وكلام النووي لا ينافي كلام الشافعي، فإنه يحكي الإجماع على الجواز، والشافعي يرى أن الأولى ترك هذا، فلا تنافي بين القولين. وملخص هذا الباب أنه يستحب تأخير السحور، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسحرون قبل الأذان، وهذا هو المشهور عن أكابرهم، وهذا هو الذي صنعه زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، متفق على صحته. وهذا حديث صحيح صريح أنه يجب التوقف عن الأكل والشرب حين ينادي المنادي. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه، جاء مرفوعا موقوفا والراجح وقفه: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. يفهم منه أنه لا يشرع في الأكل بعد الأذان ولا مع الأذان، ولكن إذا شرع في الأكل قبل النداء ونفسه تتوق للطعام ثم أذن فإنه يواصل. وهذا كله حين يكون المؤذنون ينادون إلى الصلاة في الوقت المشروع. وهذا استطراد في الحديث على قول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهدنكم أي ولا يهدنكم أي ولا يزعجنكم ولا يهدنكم أي ولا يزعجنكم الساطع الساطع المصعد أي المرتفع. والمعنى: لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإن هذا هو الفجر الكاذب. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يعترض لكم الأحمر، والمراد به الفجر الصادق. فقيل المعنى أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة. وهذا الحديث يفيد أنه إذا اعترض الأحمر والفجر الصادق يجب الإمساك عن الأكل وعن الشرب. وهذا الأحمر المعترض هو المؤذن بدخول وقت الصلاة، فإن المؤذن لا يؤذن إلا حين يعترض له هذا. وهذا أحد أدلة الجمهور، لأنه يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن. فإن الناس في عصرنا كثير منهم أو فإن كثيرا من الناس في هذا العصر لا يميزون بين الساطع المصعد وبين الأحمر، بمعنى لا يميزون بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. فدور هؤلاء والواجب عليهم الاعتماد على المؤذنين، فهم مؤتمنون في هذا الأمر. والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا أذن المؤذن والحالة هذه، فيجب على كل من سمعه أن يمسك. وهذا نص الحديث المتفق على صحته: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا حتى حتى بمعنى إلى أن، حتى هنا بمعنى إلى أن، أي إلى أن يؤذن ابن أمي مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، مفهومه أنه إذا أذن وجب عليكم الإمساك. تقدم أن بعض العلماء يقول إن هذا على الأولوية والصواب أنه على الإجابة، ومنهم من قال بأنه واجب ولكن لا يلزم من ذلك أن من خالف يعتبره مفترى، والاحتياط في هذا الباب مشروع، ولا سيما الأدلة قوية وظاهرة وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإنه يجب الإمساك عن الأكل وعن الشرب. إذا كان قد شرع قبل التبين ثم تبين فلا حرج أن يواصل حتى يفرغ من الطعام.